يقول السائل: ما حكم رفع الصوت بالدعاء بما يشبه الصراخ، خاصة بدعاء القنوت في رمضان من بعض الأئمة وبعض المأمومين، وهل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ ويصحب ذلك رفع البصر إلى السماء. السنة الدعاء بالوسط لا بالصراخ، بالوسط. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه يجهرون قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أهل من عنق راحلته. هو سبحانه فوق العرش، فوق عرش، فوق جميع الخلق، وهو قريب منا سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فهو فوق العرش، فوق جميع الخلق، ومع ذلك قريب منا، يرانا ويسمع دعاءنا ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. فالدعاء يكون بالوسط. إذا دعا خطيب أو في قنوت بالوسط، لا بالصراخ المزعج المستنكر، لكن بالوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى من عنق راحلته. هكذا ينبغي الخطيب وغير الخطيب أن تكون خطبته وسط، ليس فيها شيء مستنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كان منذر الجيش يقول: صبحكم مساكم، لكن ليس بالصراخ الذي يمل أو يستنكر. فالرفع صوت يحصل به تحريك القلوب ويسمعه البعيد، ما كان عند الناس مكبرات حتى يسمع الناس يتأثروا، فيكون دعاء رفع الصوت يؤثر على الناس وينفعهم، لكن لا يستنكر ولا يستغرب، يكون صراخ يمج ويستغرب، بل دعاء صريح صحيح واضح يسمعهم، ولا سيما إذا كان ما هناك مكبرات حتى تحرك القلوب، حتى تخشع القلوب، حتى تأثر.